وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف لكتاب التوحيد في أبوابه وترتيب آياته وأحاديثه. والحديث أيها الإخوة في باب قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكر فيه الشيخ 5 آيات. ذكر فيه قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية من سورة المائدة، ثم أعقبها بقول الله تعالى في أول الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الآية في أواخر الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم ذكر الآية من سورة الطلاق في أولها في قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه جملة شرطية تفيد أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما أهمه، فالله حسبه ولو ناله ما ناله من الأذى، فإن الثمرة والعاقبة له. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأكمل من توكل على الله، بل أكمل من عبد الله جل وعلا وخشاه، ناله ما ناله من الأذى، ومع ذلك فالله جل وعلا هو الذي منعه، وهو حسبه سبحانه وكفاه الأذى، وما أصابه من الأذى بعد ذلك فإنه لرفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله جل وعلا يكفيه. من توكل على الله لم يخذل، ومن توكل على غير الله سواء مقبورا من المقبورين أو وليا من الأولياء أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو جنا أو غائبا، فإنه مخذول، لم يحقق ما أراده من توكله على غير الله. ثم ثانيا، أنه صرف حق الله بالتوكل في هذه العبادة القلبية، صرفها إلى غير الله باعتماد قلبه عليه. والتوكل أيها الإخوة غير التوكيل، فإن التوكيل من الوكالة، وهي جائزة مشروعة في الدنيا. أما التوكل الذي هو عمل القلب فهذا خاص بالله عبادة وتوحيدا، لا يليق ولا يجوز ولا يصح أن يصرف لغير الله جل وعلا كائنا من كان هذا الغير. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري والنسائي في قول الله جل وعلا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبب ذلك أيها الإخوة أنه إثر معركة أحد لما انصرف المشركون وكان عليهم أبو سفيان قبل أن يؤمن، أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ليقضي عليهم لما تبعه رسول الله حتى بلغوا حمراء الأسد على هنية من المدينة، فلقوا ركبا يريدون أن يمتاروا المدينة، فقال لهم أبو سفيان: أين تذهبون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فبلغوا عنا محمدا وأصحابه أن راجعون إليهم فقاضون عليهم. فلقي هؤلاء الركب، لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فبلغوهم رسالة أهل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم وقال من معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكانوا في نحو 70 راكبا بلغوا حمراء الأسد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو التوكل الذي ظهر لفظه على اللسان بعدما استقرت عقيدته في القلب. فالشاهد من الآية: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي جعلوا الله جل وعلا كافيهم وحده وحسبهم وحده. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب 6 مسائل. قال: المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض، لأن التوكل عقيدة والعقيدة من الفرائض، والتوكل عمل القلب، لا يصح أن يكون اعتماد القلب وتفويضه على غير الله سبحانه وتعالى. فتوكلك على الله إيمان وتوحيد، وتوكلك واعتماد قلبك على غير الله شرك والعياذ بالله. المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان، أي حصول الاعتماد والتفويض في قلبك على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال، وهي قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الشيخ: المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين إذا صدق توكلكم عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله كافيه. فهذه الآيات متجانسة، بعضها يفسر بعضا ويؤكد بعضها مضمون بعض، كما جاء في وصف كلام الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يثني فيه الله الحكمة والمسألة مرة بعد مرة. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة: عظم شأن هذه الكلمة، أي كلمة أيها الإخوة؟ إنها حسبنا الله ونعم الوكيل. عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي قول محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوها في الشدائد وعند ادلهام الأمور. وهذا اللائق بك أيها المؤمن أن يكون تفويضك لله في الشدائد وفي غيرها، واعتمادك عليه وتوكلك عليه، والله جل وعلا سيكفيك. فأما إذا توكلت على غير الله واعتمدت على غيره فهذا شرك أكبر. وأما إذا قلت توكلت على الله وعلى غيره فإن كان في اللفظ فهذا خطأ، فهذا خطأ وقد يصل إلى الشرك الأصغر، نعوذ بالله من الشرك كله أصغره وأكبره،